نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. راه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. قوله مضت السنة أي جاءت السنة، وقوله في كل 40 فصاعدا جمعة أي يجب عليهم الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله مضت السنة يدل على حرص الناس على تتبع السنة في شؤونهم، إذ به سعادتهم في الدنيا والآخرة. المسألة الثانية قوله في كل 40 فصاعدا جمعة، استدل به الشافعية والحنابلة على أن الجمعة تنعقد في 40 رجلا فصاعدا، والقول الثاني أنها تنعقد باثنين والثالث الخطيب، لقول الله سبحانه: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا واثنان فصاعدا جماعة. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح، ورد على دليل القول الأول أن الحديث ضعيف كما قال المصنف رحمه الله. والجمعة صلاة كبقية الصلوات، فلا تسقط بعدد يسير دون 40. ثم ذلك قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن المسلم كان يستغفر من المؤمنات في كل جمعة. قرأه البزار بإسناد لين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان هل الدعاء في خطبة الجمعة مشروع أم لا. وهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أي يدعو بالمغفرة، فدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته بالدعاء لهم بالمغفرة، بل وغير المؤمنين من هذه الأمة. المسألة الثانية قوله يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يدل على أن المرأة تجري عليها أحكام الرجل بالدعاء لها بالمغفرة ونحو ذلك مما لم تخص به من أحكام. والمسألة الثالثة قوله كل جمعة، استدل به بعض أهل العلم على مشروعية الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وفي ذلك تفصيل. أولا، إذا كان الدعاء لطلب نزول الغيث فهذا مشروع كما في المتفق عليه في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، إذا كان الدعاء في غير الغيث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو حال الخطبة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدعو يشير بالسبابة، إن صح وهو لا يصح حملوا على الاستسقاء. ومما استدل به من يقول بمشروعية الدعاء غير الاستسقاء في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال في الجمعة ساعة، وقال ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، ولكن الحديث تكلم عليه الدارقطني وإن كان في صحيح مسلم. لكن إن أراد الخطيب أن يغتنم هذا الجمع بدعاء غير طويل فلا بأس، أما إكثار بعض الخطبة من الدعاء يوم الجمعة نقول أعلم له دليلا. ومن استدل بحديث الباب في مشروعة الدعاء فهو حديث ضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب.